بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال في كتاب الملخص الفقهي: قال باب في شروط الصلاة. باب في شروط الصلاة. قال: الشرط لغة العلامة، وشرعا ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. الشرط في اللغة العلامة، فإذا جاء أشراطها فهذا معناها في اللغة، كما قال الله عز وجل في علامات الساعة. وشرعا ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. مثاله: الوضوء مع الصلاة، الطهارة مع الصلاة. الطهارة شرط لصحة الصلاة، ولذلك فهذا يبين لك الشرط. فالشرط يلزم، لا يلزم من وجوده وجود، ولا قال يلزم من عدمه العدم، ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. يعني لو أن إنسانا توضأ، هل يلزم أن يصلي؟ لا يلزم. وهذا معنى قوله: لا يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود، ولا عدم لذاته. يعني لا يلزم مع وجوده وجود ولا عدم لذاته. يعني الوضوء باقي، يعني لم يزل هو في ذاته باقي، لكن لا يلزم معه وجود شيء آخر اللي هو الصلاة، لكن يلزم لوجود الشيء الآخر وجوده هو. ولذلك الطهارة مع الصلاة شرط. نعم. قال: وشروط الصلاة ما تتوقف صحتها عليها مع الإمكان، يعني مع الإمكان مع القدرة. يعني إذا افتقد شرط من هذه الشروط مع قدرته لا تصح الصلاة. قال: وللصلاة شرائط لا تصح إلا بها، إذا عدمت أو بعضها لم تصح الصلاة. ومنها: أولا دخول وقتها. أول شرط من شروط صحة الصلاة دخول الوقت. الحقيقة أن الطهارة يعني ده شرط، لكن هو لما تكلم عن الطهارة في باب منفصل ذكر هنا أول شرط بعد الطهارة هو دخول الوقت. قال تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مفروضا في أوقات محددة. فالتوقيت هو التحديد، وقد وقت الله الصلاة بمعنى أنه سبحانه حدد لها وقتا من الزمن. وقد أجمع المسلمون على أن للصلوات الخمس أوقات مخصوصة محددة لا تجزئ قبلها. قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: الصلاة لها وقت شرطه، وقت شرطه الله لها لا تصح إلا به. الصلاة لها وقت، لا تصح الصلاة إلا بدخول هذا الوقت. قال: فالصلاة تجب بدخول وقتها، لقوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس. هذا وقت الظهر. وقد أجمع العلماء على فضيلة الإتيان بالصلاة في أول وقتها في الجملة لهذه الآية، لأن الدلوك أول وقت الظهر، دلوك الشمس يعني أول وقت الظهر. قال: ولقوله تعالى: فاستبقوا الخيرات. وقوله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. وقوله تعالى: والسابقون السابقون أولئك المقربون. وفي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم سئل: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. وقال تعالى: حافظوا على الصلوات، ومن المحافظة عليها الإتيان بها أول وقتها. وهذا في الحقيقة جزاه الله خيرا منه الشيخ، تحرز منه لمسألة الإخبار بما ربما يجعل البعض يتكل. يعني هو سيتكلم عن أوقات الصلاة، وسيذكر أن وقت الظهر ممتد من ما بين الظهر إلى العصر، لكن ليس هذا معناه أن الإنسان يترك الصلاة على أول وقتها. والصلوات المفروضات خمس في اليوم والليلة، لكل صلاة منها وقت مناسب اختاره الله لها يتناسب مع أحوال العباد بحيث يؤدون هذه الصلوات في هذه الأوقات ولا تحبسهم عن أعمالهم الأخرى بل تعينهم عليها. سبحان الله. من مفاسد يا أخواننا الاقتصاد، من مفاسد الاقتصاد في بلاد المسلمين عدم المحافظة على الصلوات في جماعة. أي نعم، من المفاسد للاقتصاد الإسلامي عدم المحافظة على الصلوات في جماعة في وقتها. ونشير بذلك إلى أن صلاة الفجر خصوصا لو أن المسلمين قاموا جميعا وصلوا الفجر جماعة هيبدأوا أعمالهم إمتى؟ بعد الفجر. وهينتهوا من أعمالهم إمتى؟ بعد الظهر ولا حاجة أو على الظهر. وفي أعمال ممتدة تمتد ما فيش حرج، ويبقى فيها تقسيمات ما فيش أي حرج، لكن الغالبية العظمى في الناس بيشتغلوا إمتى؟ أول النهار، أول النهار. فالغرض المقصود هذا سيبعث على التبكير، التبكير. هم ليه بيعملوا حكاية الساعة الزيادة في الصيف؟ بيعملوها ليه؟ علشان يعملوا ساعات إنتاج زيادة، عشان يخلوا الناس غصب عنهم يصحوا إيه؟ بدري ساعة، عشان الناس متعودين يصحوا يروحوا الأعمال الساعة 7 مثلا ولا حاجة، يوم هو عايز يخليهم يصحوا بدري شوية، يوم يخليهم الساعة 7 هي 7 برضو بس رجح لهم إيه؟ ورا شوية، ورا شوية. ولذلك في الحقيقة إن هذه المسألة لأجل زيادة الإنتاج. طيب ما أنت ممكن تعملها من غير لا تقدم ولا تأخر ولا حاجة، وتقول لهم إن ساعات العمل هتبدأ من إمتى؟ بعد صلاة الفجر بس وخلاص، وتنتهي المسألة. هتلاقي المسلمين كلهم قاموا في نشاط، ثم أن البركة ستحل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى الفجر في جماعة أصبح طيب النفس، أصبح طيب النفس، تجد فيه بركة في الحال. والله يا إخوانا وأنا أقول ذلك بالذات للشباب، يعني اللي هما بيتكاسلوا عن صلاة الفجر في المسجد في جماعة، أنا الآن لا أقدر على أني أنزل الفجر في المسجد إلا قليلا لظروفي الصحية. كان زمان وأنا شاب شوية كده، فكان اليوم الذي تفوتني فيه صلاة الفجر في المسجد، وده الحمد لله كان قليل جدا، يعني ممكن في السنة كان ممكن يحصل مثلا كم مرة كده ولا حاجة تفوتني في المسجد، كنت هذا اليوم لا أذهب إلى العمل، ما روحش الشغل، خلاص ما روحش الشغل، استغفر الله وليس هذا تشاؤما، لكن كنت أرى في نفسي خبث، أجد نفسي في حالة. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم ومن تركها أصبح خبيث النفس كسلانا، ده اللي بتتركها عمدا يعني. وأنا كنت أقول لكم ما كنت أفعلها عمدا، لكن كان ممكن يحصل أن أنا أتأخر عن صلاة الفجر في المسجد، لكن أدركها في الوقت وأنا شاب. فكان اليوم كله ربما كلما يحدث لي شيئا أكرهه أقول بسبب هذه المهلة. أنا صليت والحمد لله، لكن ما صليتوش فين؟ في جماعة. ولذلك أنا أقول للشباب خصوصا، ممكن هيجي عليك وقت تبقى نفسك تنزل تصلي في المسجد، ويجي عليك وقت نفسك تصلي الجماعة أنت مش قادر تصليها. ولذلك أدرك وأنت في وقت الإيش القدرة، نسأل الله أن يعافينا ويعافي المسلمين. قال والصلوات المفروضة خمس في اليوم والليلة، لكل صلاة منها وقت مناسب اختاره الله لها يتناسب مع أحوال العباد بحيث يؤدون هذه الصلوات في هذه الأوقات ولا تحبسهم عن أعمالهم الأخرى بل تعينهم عليها وتكفر عنهم خطاياهم التي يصيبونها. فقد شبهها النبي صلى الله عليه وسلم بالنهر الجاري الذي يغتسل منه الإنسان 5 مرات فلا يبقى من درنه شيء. قالوا هذه المواقيت كما يلي: واحد، صلاة الظهر. وقت صلاة الظهر متى يبدأ؟ قال يبدأ وقتها بزوال الشمس، أي ميلها إلى المغرب عن خط المسامتة، وهو الدلوك المذكور في قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس. وقت الظهر بيبدأ من زوال الشمس عن كبد السماء، يعني لو افترضنا أنه احنا في وقت الظهر الشمس بتبقى في كبد السماء، يعني في منتصف السماء، في منتصف السماء، هنا ده المشرق وده ايش المغرب. اول ما الشمس تمشي جهة المغرب لحظة يبقى بدأ وقت الإيش؟ بدأ وقت الظهر. بدأ وقت الظهر وهو دلوق الشمس، يعني ذهاب الشمس إلى جهة المغرب. قال ويعرف الزوال بحدوث الظل في جانب المشرق. يبقى الظل هيجي لك من أنه ناحية؟ على جهة الشرق، جهة اللحية الشرقية، بعد انعدامه من جهة المغرب. ويمتد وقت الظهر إلى أن يصير ظل الشيء مثله في الطول. ويمتد وقت الظهر إلى أن يصير ظل الشيء مثله في الطول. يفضل وقت الظهر موجود معاك لغاية ما يبقى وقت ما يبقى ظلك قدك إيش؟ في الطول. لأنه أول ما بيبدأ الظل الشمس كانت هنا، مشت كده فبقى ظلك فين؟ تحت رجليك شوية، ويبتدي يعمل إيه؟ يكبر بقى. كل الشمس ما تروح على ناحية المغرب يبتدي يكبر، لأن كل ما تروح ناحية المغرب بتنزل تحت شوية فيكبر لغاية ما يبقى قدك. إذا كان مثلك انتهى وقت الإيش؟ الظهر. انتهى وقت الظهر. قال ثم ينتهي بذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله. ويستحب تعجيلها في أول الوقت صلاة الظهر إلا في شدة الحر، فيستحب تأخيرها إلى أن ينكسر الحر لقوله صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. عافانا الله وإياكم. اثنين، صلاة العصر. قال يبدأ وقتها من نهاية وقت الظهر أي من مصير ظل كل شيء مثله، ويمتد إلى اصفرار الشمس على الصحيح من قولي العلماء. يبدأ وقت العصر ما إن يزيد الظل عن مثلك يبدأ وقت الإيش؟ العصر. ويمتد هذا الوقت إلى اصفرار الشمس كما يقول على الصحيح من قولي العلماء. الحقيقة الجمهور على أنه يمتد إلى وقت الغروب، وهو هنا يقول على الصحيح من قولي العلماء ترجيحا لهذا القول، وهو اصفرار الشمس. واصفرار الشمس يكون قبل الغروب، قبل الغروب الوقت اللي هو الشمس بتبقى فيها في حالة إيش؟ صفر. موجودة الشمس، الشمس موجودة لكنها لونها أصفر. هنا انتهى وقت العصر عند الحنابلة وبعض أهل العلم، وإن كان في الحقيقة الأرجح أنه يمتد إلى الغروب، يمتد إلى الغروب. لكن هذا الوقت وقت إيش؟ وقت نهي عن الصلاة ووقت كراهة. يعني من تعمد ترك صلاة العصر إلى هذا الوقت يكره له هذا الفعل، لأن هذا الوقت وقت نهي عن الصلاة. ويسن تعجيلها في أول الوقت، وهي الصلاة الوسطى التي نص الله عليها لفضلها. قال تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. وقد ثبت في الأحاديث أنها صلاة العصر. ثلاثة، قال وصلاة المغرب يبدأ وقتها بغروب الشمس. من الأدلة اللي استدل بها الجمهور يعني على أن وقت العصر ممتد للمغرب قول جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه في اليوم الأول واليوم التالي، قال ما بين هذين وقت، ما بين هذين وقت. قال وصلاة المغرب يبدأ وقتها بغروب الشمس أي غروب قرصها جميعه بحيث لا يرى منه شيء، ما يختفي قرص الشمس تماما لا من سهل ولا من جبل، لا تشوفه من سهل ولا من جبل. وطبعا التحقيق يكون في مكان سهل أكتر لأنه ممكن الجبل يداري شوية. قال ويعرف غروب الشمس أيضا بإقبال ظلمة الليل من المشرق. إنك لو نظرت جهة الشرق تبتدي تلاقي في جهة الشرق تختلف عن جهة الغروب اللي هي فيها الشمس، قرش الشمس اللي هو نازل ده وصاده بقى الجهة التانية تلاقي في سواد بدأ يظهر، بدأ السواد يظهر يبقى خلاص كده الغروب حصل. لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم، يعني حل وقت المغرب. ثم يمتد وقت المغرب إلى مغيب الشفق الأحمر، والشفق بياض تخالطه حمرة. تلاقي بعد المغرب جو السماء خصوصا في الصفا، جو السماء يعني في عدم الغيم، يعني تجد السماء فيها شفق أحمر اللي هو بيسمى الشفق الأحمر ده، اللي هو بياض تخلطه حمرة، لا هو تحس ان كان في كأن في نهار لكن هو مش نهار، تجد ان في ضوء، في ضوء ولكن الضوء ده غالب عليه الايش؟ اللون الأحمر، اللون الأحمر. وفي الحقيقة في المدينة ما بيظهرش قوي، في المدينة ما يظهرش، لكن هذا يظهر أكثر فين؟ في الفلوات والصحاري يعني، لأنه الدنيا ما فيش فيها أي مؤثرات ضوئية. نعم. قال ثم تذهب الحمرة ويبقى بياض خالص ثم يغيب. قال فيستدل بغيبوبة البياض على مغيب الحمرة، فيستدل بغيبوبة البياض على مغيب الحمرة، ويسن تعجيل صلاة المغرب في أول وقتها، لما روى الترمذي وصححه عن سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي المغرب إذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب، إذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب. قال وهو قول أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم، يعني في أول وقت المغرب، في أول وقت المغرب، ولكن بعد تحقق دخول الليل، بعد تحقق دخول الليل. قال وصلاة العشاء يبدأ وقتها بانتهاء وقت المغرب، أي بمغيب الشفق الأحمر، ويمتد إلى طلوع الفجر الثاني، ويمتد إلى طلوع الفجر الثاني. بيقول هنا أن وقت العشاء بيمتد إلى متى؟ طلوع الفجر الثاني، وينقسم إلى قسمين، وقت اختيار يمتد إلى ثلث الليل، ووقت اضطرار من ثلث الليل إلى طلوع الفجر الثاني. الحقيقة أن الأرجح أن وقت العشاء يمتد إلى نصف الليل، إلى نصف الليل، لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم نصا، نصا قال صلى الله عليه وسلم في الحديث معناه، قال وقت العشاء إلى نصف الليل الأخير، إلى نصف الليل الأخير. أو إلى نصف الليل، أو كلمة نحوها، أنا لا يحضرني نص الحديث، لكن إلى نصف الليل. قال طيب هل يصح أن يقال أن هذا وقت أيضا لقول جبريل ما بين هذين وقت؟ نعم، هذا وقت اضطرار، هذا وقت اضطرار، لكن وقت العشاء الذي يسميه الفقهاء وقت الاختيار، ما بين العشاء من دخولها يعني إلى نصف الليل، هذا وقت الاختيار. أما وقت الاضطرار إلى الفجر، مثل مسألة العصر، وقت الاختيار أول وقت العصر إلى اصفرار الشمس، إذا اصفرت الشمس هذا وقت الاضطرار على قول جمهور العلماء. وينقسم إلى قسمين، وقت اختيار يمتد إلى ثلث الليل، ووقت اضطرار من ثلث الليل إلى طلوع الفجر الثاني. قال وتأخير الصلاة إلى آخر الوقت المختار إلى ثلث الليل أفضل. قال وتأخير الصلاة إلى آخر الوقت المختار إلى ثلث الليل أفضل إن سهل، فإن شق على المأمومين فالمستحب تعجيلها في أول وقتها دفعا للمشقة. يبقى المستحب في العشاء، في صلاة العشاء، التأخير، يقصد تأخيرها في جماعة، يستحب تأخير صلاة العشاء إن كان سيصليها في جماعة، وأهل المسجد كذلك إن كانوا سيصلونها جماعة يستحب تأخيرها ما لم يشق على المأمومين. لو أهل المسجد يشق عليهم يبقى لا ينبغي للإمام أن يفعل ماذا؟ أن يؤخرها، أن يؤخرها. نعم. لكن لو أنه لا يشق، أو أنه كان عنده يعني السبيل على لذلك، كان التأخير أفضل، كان التأخير أفضل، بل فيه فضيلة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل أو نصف الليل. فهذا يدل على فضيلة الإيش؟ تأخير صلاة العشاء، تأخير صلاة العشاء. ويكره النوم قبل صلاة العشاء لئلا يستغرق النائم فتفوته. يكره أن الإنسان ينام بين المغرب والعشاء لأنه ممكن ينام وتفوت صلاة العشاء. ويكره الحديث، طبعا ده النوم بتاع الصحابة والسلف. دلوقتي عندنا احنا ما فيش مشكلة، الناس بيناموا ويصحوا ويناموا ويصحوا وعندهم المسائل، نسأل الله العفو والعافية. انت تخش تلاقي القنوات الفضائية شغالة لغاية امتى؟ لغاية بل مكر الليل والنهار، ما فيش، ما بدوش حد نفسه. والصبح الساعتين اللي هم بيتخمدوا فيهم يعملوا إعادة للباطل اللي كان ايه شغال طول الليل، والعياذ بالله، حسبنا الله ونعم الوكيل. ويكره النوم قبل صلاة العشاء لئلا يستغرق النائم فتفوته. ويكره الحديث بعدها والتحادث مع الناس لأن ذلك يمنعه من المبادرة بالنوم حتى يستيقظ مبكرا. فينبغي النوم بعد صلاة العشاء مباشرة ليقوم في آخر الليل فيتهجد ويصلي الفجر بنشاط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبلها والحديث بعدها. يعني النوم قبل العشاء كان يكرهه صلى الله عليه وسلم، لكن لو أن إنسانا له حاجة وعنده قدرة ما فيش حرج. يعني لو إنسان له حاجة عايز ينام متعب نحو ذلك ينام، لكن لا يتفوت صلاة الإيش العشاء، وخصوصا طبعا الجماعة. نعم. قال وهذا إذا كان سهره بعد العشاء من غير فائدة، أما إذا كان لغرض صحيح وحاجة مفيدة فلا بأس، فلا بأس. إن الإنسان لو هو الأفضل له أنه ينام بعد العشاء، الأفضل للإنسان ينام بعد العشاء. والله يا أخوانا من يوم ما بقينا نسهر وحياتنا كلها اضطربت. والله كان زمان يعني أيام قبل الإعلام والكلام السيء الكثير اللي اتملى حياتنا ده، كان الناس كلهم تقريبا، طبعا يا أخوة ما كانش في بيوتهم في تلفزيونات، كانش عندنا تلفزيونات في بيوتنا كلنا، فكان الإخوة ما شاء الله بعد العشاء أغلب بيوت الإخوة تلاقي بتقفل بدري بدري. يعني حتى أنا أذكر يعني بعض القرابات يعني كانوا لنا يقولون أنتوا الجماعة دول ما حدش يروح يزورهم بعد الإيه العشاء، خلاص دول بإيه بيناموا. دلوقتي بقى نسأل الله العفو والعافية، الله المستعان. وهذا إذا كان سهره بعد العشاء من غير فائدة. لا مانع من الإنسان يسهر إن كان هذا السهر لإيش؟ لفائدة شرعية، فائدة شرعية. إنما سهران عشان يدردش، سهران عشان بيتسلى، سهران عشان قاعد جنب واحد صاحبه جايبين كرسي كل واحد قاعد يحكي للتاني حكاية، سهران قدام الفيسبوك والإنترنت والمش عارفين، يعني هذه من المسائل الخطيرة. إن دلوقتي نجد بعض إخواننا ممكن يقعد قدام وسائل الاتصالات الحديثة دي بالثلاث وأربع ساعات وخمس ساعات قاعد قدامه، وهو هو اللي ممكن يقصر في أمور أخرى، نسأل الله العفو والعافية. خمسة، وصلاة الفجر يبدأ وقتها بطلوع الفجر الثاني ويمتد إلى طلوع الشمس، ويستحب تعجيلها إذا تحقق طلوع الفجر. هذه مواقيت الصلوات الخمس التي فرضها الله فيها. يبدأ وقت طلوع الفجر بطلوع الفجر الثاني، لأن الفجر الأول هذا ليس هو الفجر الصحيح، الفجر الصحيح هو الفجر ليش الثاني. هو مش بيتكلم عن المؤذن، بيتكلم على الفجر الأول، لأنه في ضوء بيظهر في السماء، البعض يظن أنه هو ده الفجر. هذا الضوء لا يكون هو الفجر الصحيح اللي هو بيسموه ذنب السرحان، اللي بيسمى ذنب السرحان اللي هو بيبقى ضوء مستطيل في كبد السماء. هذا الضوء ليس هو الفجر، الفجر هو الضوء الإيش المستعرض للأفق. يعني لما تنظر في الأفق تجد الليل كأنه بينسلخ منه حاجة اللي هي النهار يعني، فتجد الفارق اللي هو الخيط الإيش الأبيض، الخيط الأبيض من الخيط الإيش الأسود. وطبعا في المدن لا يرى ذلك، في المدن لا يرى ذلك، إنما هذا يرى في الصحاري المظلمة. نعم. قال ويبدأ وقتها بطلوع الفجر الثاني ويمتد إلى طلوع الشمس، ويستحب تعجيلها إذا تحقق طلوع الفجر. هذه مواقيت الصلوات الخمس التي فرضها الله فيها، عليك بالتقيد بها حيث لا تصليها قبل وقتها ولا تؤخرها عنها. فقد قال الله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، أي الذين يؤخرون الصلاة عن أوقاتها. وقال تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. ومعناها أضاعوها، ومعنى أضاعوها أخروها عن وقتها، أخروها عن وقتها. هم البال هم بإيه؟ بيتركوها خالص. إذا كان من يؤخرها عن وقتها، قال الله عز وجل في حقيقة: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فالذي يؤخر الصلاة عن وقتها سماه الله ساهيا عنها ومضيعا لها، وتوعده بالويل والغي وهو واد في جهنم. ومن نسيها أو نام عنها تجب عليه المبادرة إلى قضائها. قال صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة أو نام عنها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. بخلاف ما يظن بعض العوام إنه من ترك صلاة يصليها مع التي مثلها، يعني ترك صلاة الظهر نسيها يصليها الظهر الإيش القادم. هذا كلام لا ندري من أين أتوا به. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة أو نام عنها فليصليها إذا ذكرها. إن شاء الله يكون الفجر وناسي الظهر يصليها ساعة الفجر. نعم. لا كفارة لها إلا ذلك. فتجب المبادرة لقضاء الصلاة الفائتة على الفور، ولا ينتظر إلى دخول وقت الصلاة التي تشابهها كما يظن بعض العوام، ولا يؤخرها إلى خروج وقت النهي، بل يصليها في الحال. نقف على الشرط الثاني، وهو ستر العورة، إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله والسلام. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.